زمان فيها شبه، ما أقول من كل شيء، ولكن فيها شبه كبير في إبهام أهل الكلام الناس عن العلم، وشغلوا الناس عن العلوم النافعة، فيهم شبه عندما شغلوا الناس عن العلوم النافعة، فيهم شبه بطريقة أهل الكلام الذين صدوا الناس عن علوم الشريعة وشغلوهم بالقيل والقال، وشغلوهم فلان وفلان جاء وفلان رد على فلان وفلان كذا، وتراه أحيانا لا يحافظ على الصلاة. قال هنا: وكثيرا من الذين سلكوا هذا السبيل انتكسوا. أين الحدادية الأوائل الذين كنا نسمع عنهم؟ أفراخ الحدادية هم في نفس الطريق يسلكون أيضا. نعم، أصحاب إيش؟ لا، الإعجاز العلمي منه حق ومنه باطل، فما كان من حق فيؤخذ وفيه منفعة، وما كان من باطل فيرد. منه حق ومنه باطل، فما كان من حق وافق الكتاب والسنة أو لم يخالف الكتاب والسنة والعلوم التجريبية أثبتت صحته فلا بأس بذلك، نؤمن بهذا، وهذا من آيات الله في الكون، هذا من آيات الله في الكون. وما كان من باطل أو كان مصادما لكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فنرده ولا كرامة، فنرده ولا كرامة. أما علم الكلام فعلم باطل، ومعروف تحذير السلف منه، كلام السلف فيه هذا، ما يقال هذا وهذا سواء، أو يعني الغلو مرفوض، الغلو مرفوض، ومجاوزة الحد يعني ترجع على صاحبها بالخيبة والخسارة، نسأل الله العافية. الشيخ: فإن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا، وذلك بأن يكون جوابها مختصرا مفهوما ليس لها أطراف يتجاذبها المتنازعون، والسؤال عنه صادر عن مسترشد خاص منقاد أو من عامة قليلة التنازع والمماراة، والمفتي ممن ينقادون لفتواه، يعني إذا علم أن فتواه ستنفع وسيعمل بها وستقطع عن باب النزاع فلا بأس، أما إذا علم أن فتواه ستثير الفتن والناس يتنازعونها ويتجاذبونها ويختلف الناس ويتهارج الناس، فهذا لا يتكلم العالم بهذا الشيء. والمفتي ممن طيب ونحو هذا. وعلى هذا ونحو يحمل ما جاء عن بعض السلف من بغض الفتوى في بعض المسائل الكلامية، وذلك منهم قليل نادر والله أعلم. المسألة 19: قال الصيمري والخطيب رحمهم الله: وإذا سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فإن كانت تتعلق بالأحكام، هو فقيه خبير بباب الأحكام، أجاب عنها وكتب خطه بذلك، كمن سأل عن الصلاة الوسطى أو القرء أو من بيد عقدة النكاح، وإن كانت ليست من مسائل الأحكام كالسؤال عن الرقيم والنقير والقطمير والغسلين، رده إلى أهله ووكله إلى من نصب نفسه له من أهل التفسير، ولو أجابه شفاها لم يستقبح. هذا كلام الصيمري والخطيب، ولو قيل إنه يحسن كتابته للفقيه العارف به لكان حسنا، وأي فرق بينه وبين مسائل الأحكام والله أعلم. إذا كنت تحسن باب التفسير تفتي في باب التفسير، إذا كنت تحسن باب الفقه تفتي في باب الفقه، إذا كنت تحسنهما فافتي فيهما، المهم لا تفتي إلا فيما تحسن. تفضل. وكذلك في باب الحديث، كذلك في باب العقيدة، في أي باب من أبواب العلم لا تفتي إلا فيما تحسن، وليس أنك تحسن بابا مع ذلك أنك تحسن كل الأبواب في نفس العلم الذي أنت برزت فيه، فضلا عن بقية العلوم الأخرى. فلا يتكلم أحد إلا فيما يحسنه، أما فيما لا يحسنه فمعك باب واسع، لا أدري، الله أعلم، وأن تدل على من هو أعلم منك. نقف إن شاء الله عند هذا، وبعد ذلك فصل في آداب المستفتي وصفته، وبعد ذلك نتكلم في هذا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المجموع: فصل في آداب المستفتي وصفته وأحكامه. بعد أن تكلم عن آداب الفتية وآداب المفتي أو مسائل الفتية وآداب المفتي، يتكلم عن آداب المستفتي وصفة المستفتي وأحكام المستفتي. قال: وفيه مسائل، إحداها في صفة المستفتي، والمستفتي هو كل من لم يبلغ درجة المفتي، كما مر بنا الكلام في قول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إما أنه من أهل الذكر فيسأل، وإما أنه ليس منهم فيسأل. فيقول: من لم يبلغ درجة المفتي فهو الذي يستفتي، هو الذي يستفتي. فهذا يشمل العوام، وهذا يشمل طلبة العلم المبتدئين في الطلب، أو يشمل أيضا طلبة العلم وإن كانوا قد وإن كان لهم سبق في طلب العلم، لكنهم ما أحاطوا بكثير من المسائل، فيحتاجون إلى أن يستفتوا في المسألة التي لا يعلمونها. والعالم نفسه قد يكون عالما في الفقه ليس عالما بالتفسير، يحتاج أيضا أن يسأل ويستفتي أهل التفسير. وكذلك أيضا قد يكون عالما بالفقه وليس عالما بالتاريخ، يحتاج أيضا أن يسأل أهل التاريخ وعن الوقائع وكذلك الغزوات وعن الأحداث التي تذكر في التاريخ ويتثبت من صحتها ومن صحة نقلهم فيها إلى غير ذلك. فقليل من الناس الذين أحاطوا بجل الشريعة، قليل من الناس الذين أحاطوا بجل الشريعة، وإلا الغالب على كثير من أهل العلم أنهم يكونون متخصصين في فن دون آخر. أما الرجل الذي يجمع العلوم فهذا يعني نادر في علماء الأمة. ثم تكلم على تعريف المقلد أو تعريف المستفتي، وقال: ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها. إذا كان يجب عليه أن يتعلم مسألة من المسائل فيجب عليه أن يستفتي، لأن الفرض أنه ليس بعالم، وأوجب الله عليه أن يعمل شيئا من الأشياء وهو لا يعرف صفته، فوجب عليه أن يعرف صفته. وكيف يعرف صفته إلا بواسطة الفتوى؟ لا سبيل، لا إلهام الصوفية ووجدان وذوق ومنامات هؤلاء المخرفين، كذلك أيضا لا رأي. الإنسان يعمل رأيه، حتى الذين قالوا بالرأي من أهل العلم قالوا يعمل رأيه على ضوء ما عنده من العلوم وعلى ضوء ما عنده من الأدلة، فيعمل ذهنه في استنباط الأدلة منها أو استنباط الدلالات على بعض المسائل التي تعترضه أو التي يحتاج إليها. فعلى كل حال هذا الدين الحمد لله عز وجل مأخوذ من الوحي، مأخوذ من الوحي، والوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتعين علينا أن نعرف ورثة النبي عليه الصلاة والسلام لنأخذ عنهم ما جاء في الوحي الشريف، ونعرف الحلال والحرام من هذا السبيل. فلا نعرف الحلال والحرام من الطرق التي والعياذ بالله سلكها أهل البدع. الباطنية لهم طريق، أهل البدع والأهواء لهم طرق ولهم منظرون وقواعد يرجعون إليها، كذلك أيضا أهل يعني ما يسمى بالصوفية والمنامات والمخاريق وغير ذلك أيضا لهم طرق يرجعون إليها. أما أهل السنة فليس لهم إلا الرجوع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الرجوع للسنة. والسنة كيف يعرفونها؟ يرجعون إلى حملتها، وهم أهل الحديث والأثر، أهل العلم، الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفسر ذلك الإمام أحمد وشيخ يزيد بن هارون وكذلك علي بن المديني والإمام البخاري وجماعة من أهل العلم بأنهم هم أهل الحديث أو أهل العلم، فلا بد من الرجوع إلى هذه الطائفة لأخذ الفتوى عنهم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه، وإن بعدت داره وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام. هذه الرحلة هي سنة سلفية، سنة هذه الأمة، سنة أهل العلم في هذه الأمة أنهم يرحلون إلى مشايخهم ولا يقنعون بعلم بلدهم فقط. الغالب على أهل العلم أنهم رحلوا، وإن كان هناك أيضا بعض أهل العلم لم يرحلوا ولم يخرجوا من بلادهم وقد يكون ذلك لأسباب كثيرة. أحيانا أحد المحدثين تمنعه أمه من الرحلة ويرى أن الأمر ليس واجبا عليه وأن بر أمه واجب فيجلس عندها، وأحيانا لا يتمكن بعد ذلك من الرحلة إلا وقد أصبح في الكهولة أو في الشيخوخة أو غير ذلك، وأحيانا يعوض عن ذلك بأن يدرك بعض الأسانيد بعد وفاة أمه مثلا أو غير هذا. وكذلك أيضا أحيانا تحدث مشاكل التي هي بسبب أحوال يعني ولاة الأمور والاعتداء على ولاة الأمور وقتل الأمير هذا والاستيلاء على الحكم بعده. هذه الأشياء أضرت يا أخوان بتاريخ المسلمين كثيرا، والذي يقرأ في كتب التاريخ وكتب التراجم يشعر كم كان لأهل الشهوة الحكم من ضير ومن ضرر على الدعوة في الأيام الخالية. فمثلا لو أنك محدث في بلد وإمام هذه البلد أو مثلا حاكمها هذا رجل يفسح لك المجال تدعو وتعقد مجالس الإملاء والتحديث وغير ذلك والطلاب يأتونك، فيأتي بعد ذلك يتولى حاكم مبتدع أو حاكم باطني فيصب جام غضبه على أهل السنة ويتعقبهم هنا وهناك ويطاردهم ويلاحقهم، فهذا يؤدي والعياذ بالله إلى فض مجالس العلم وإلى تضييع العلم. وأنت إذا كنت تريد وأنت هنا مثلا على سبيل المثال وأنت موجود تطلب العلم في بلدة فجاءك الخبر أن في بلدك وعند أهلك وذويك حصلت مشكلة وأن الحاكم الفلاني قتل وتولى مكانه الحاكم الفلاني، فإن هذا يزعجك من الاستمرار في الطلب، ترجع إلى أهلك وهكذا. والذي يقرأ في التراجم يرى أشياء عجيبة من هذا السبيل. فالذين كان همهم الدنيا وهمهم الحكم وأصحاب ثورات وانقلابات وكل يوم وهم في شأن من الفتن والعياذ بالله، هؤلاء كم أضروا الدعوة وكم عرقلوا من السير فيها. فنعمة من الله يا إخوان أن ييسر الله سبحانه وتعالى لطلبة العلم بزمن وبحكام لا يؤذونهم في طلبهم للعلم ولا يحولون بينهم وبين طلب العلم. هذه نعمة عظيمة من الله، هذه نعمة عظيمة من الله، كثير من الناس ما يحس بها ولا يشعر بها. هذه نعمة عظيمة من الله ألا تبتلى وألا يسلط عليك من يحول بينك وبين ما تشتهي من العلوم، وأن يحول بينك وبين الكتب وبينك وبين المساجد وبينك وبين أهل العلم. هذه نعمة من الله أن ييسر الله سبحانه وتعالى هذا للناس. فأقول يعني أهل السنة هم ما يعيشون، وطلاب العلم والعلماء وأصحاب الرحلة في طلب العلم ما يعيشون في مجتمع وحدهم، هم يعيشون مع المجتمع، وما يجري على المجتمع من أحداث تؤثر عليهم ولا شك فيقول هنا إذا ما وجد العالم في بلده تعين عليه أن يرحل إذا كانت المسألة التي عليه متعينة، أما إذا كانت مستحبة فالرحلة أيضا مستحبة، تعين عليه أن يرحل. وقد كانوا يرحلون في أشياء قليلة جدا ويسيرة جدا من أجل الاحتياط لأمر الدين، كان أحدهم يسمع الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيذهب إلى صاحبه ويمشي ويقطع الفيافي والبراري والصحاري، ومنهم من يبول الدم ومنهم من يشرب بوله إلى غير ذلك، كل هذا من أجل معرفة حكم الله عز وجل في قضية أو أكثر. المسألة الثانية بعد هذه المسألة الأولى ذكر المسألة الثانية، قال يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء، إذا لم يكن عارفا بأهليته فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك، ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى. إذا أراد أن يستفتي فلا بد أن يستفتي من يراه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل، إذن لابد أن يعرف صفات هذا الحجة، صفات هذا الذي يكون حجة فيما بينه وبين الله، لابد أن يعرف هذا الأمر. ولكن هذا الأمر يا إخوان أيضا هو قبل كل شيء من رحمة الله عز وجل بنا أن يهدينا إلى أهل السنة، وإلا فمن نشأ في بلاد الروافض فإنه من نعومة أظفاره وهو يعلم أن الشيخ الفلاني والآية الفلاني أو العلامة الفلاني أو الملة الفلاني أو نحو ذلك هذا هو مرجع الفتوى، فيخرج من أول أمره وهو يظن أن هذا صاحب الفتوى يستفتيه. كذلك أيضا الذي ينشأ في بلاد الصوفية يجد لهم أيضا مراجع على هذا الشكل، كذلك أيضا الحزبيون لهم أيضا مراجع على شكلتهم. من رحمة الله بنا أن يحبب إلينا السنة وأن يوفقنا لمعرفة أهلها وأن يوفقنا لمعرفة أوصاف وتكون أوصافا حقيقة صحيحة، من جهة الحقيقة تكون أوصافا صحيحة ليست أوصافا مزيفة ولا ملبسة. وفقنا الله لمعرفة أوصاف من نستفتيه، من كان عنده العلم بالحديث وبالتفسير، من كان عنده العلم بالدليل، من كان عنده العلم بالأثر، من كان فتواه ترجع إلى ما كان عليه منهج السلف الصالح، هذا الحمد لله وأهل الفتوى نأخذ الفتوى من هذا، أما ما دون ذلك فلا نستفتيه، أما ما دون ذلك فلا نستفتيه. ومن كان على هذا الحال أو من كان على هذا الشأن فإن كان يعرف أفتانا واستند إلى الدليل الذي أفتى على ضوئه، وإن كان لا يعرف قال الله أعلم لا أدري، كما مر بنا في آداب المفتي قال يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء، إذا لم يكن عارفا بأهليته فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك، ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى. أما من استفاض كونه أهلا للفتوى في صفوف أهل السنة فنعم، أما في صفوف أهل البدع فكما مر بنا كم من رجل يشتهر أنه المرجع الوحيد والعلامة والبحر الفهامة وأنه وأنه وأنه وهو العياذ بالله ضال زائغ، وهو العياذ بالله على بدعة وضلالة، وهو العياذ بالله منحرف ويحارب الحديث وأهله، نسأل الله العافية. فالمسألة مسألة الاستفاضة، يسأل الاستفاضة في أي بلاد، هل في بلاد يغلب عليها السنة أو في بلاد تغلب عليها البدعة، فأمر الاستفاضة أيضا أمر لا بد من التحرز والتيقظ له. ثم تكلم هنا على تفاصيل أو تفاريع لهذه المسألة أو تفريعات لهذه المسألة ما أظننا أننا بحاجة إلى أن نتكلم فيها. ثم قال هنا المسألة الثالثة، يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء، فينظر إن كان منتسبا إلى مذهب. المقصود يقول إن العامي يتخير في الفتوى، كيف يتخير في الفتوى؟ إذا سأل رجلا وسأل الثاني والثالث والرابع مثلا واختلفت أجوبتهم، اختلفت فتاوى هؤلاء العلماء له، فماذا يفعل؟ من أهل العلم أن يقول يأخذ بفتوى أي هؤلاء أعلم وأشهر في العلم والورع، يقدم فتوى من كان أعلم القوم. ومنهم من يقول ينظر إلى الفتوى الحاضرة أو المحرمة ويقدمها على الفتوى المبيحة والمجيزة من باب الاحتياط، وقد مر بنا أيضا أن باب الاحتياط ليس على إطلاقه. ومنهم من يقول إذا استفتى اثنين فاختلف يستفتي ثالثا، فإن جاء الثالث بقول أحدهما أخذ بالقول الذي شهد له الثالث وترك القول المنفرد وأخذ بقول الاثنين. أقوال كثيرة، والحقيقة أن العامي إذا لم يرحمه الله ويوفقه لأهل السنة فلا بد ان يقع في مثل هذه الحفر. ان من رحمة الله عز وجل بالعامي ان يوفقه لرجل من اهل السنة، ومن رحمة الله بالاعجمي ان يوفقه لرجل من اهل السنة، ومن رحمة الله بالكافر اذا اسلم ان يوفقه لرجل من اهل السنة. لو ان رجلا نصرانيا اسلم على يد رجل حلولي، كان النصراني يرى الحلول في عيسى ومريم فقط، واما الثاني هذا يرى الحلول في كل شيء، وما الكلب والخنزير الا الى هنا، يقول قائل هذا، فلا شك انه على ضلال اشد من الاولى. من رحمة الله، من رحمة الله ان يوفق الناس لاهل السنة. ولذلك اهل السنة للناس خير عظيم. اهل السنة للناس ما داموا موجودين اهل السنة فهذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى يريد لهؤلاء الخير، والا لو اراد الله بهم فتنة نزع من الناس اهل السنة بالموت، يموت العالم وليس هناك من يخلفه، ويبقى بعد ذلك جهلة يتصدرون ويترأسون ويكونون والعياذ بالله باب فتنة للخلق. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، انما يقبض العلم بنزع العلماء، حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. من رحمة الله بالناس بقاء اهل السنة، وجود اهل السنة امان للناس من الفتن، وجود اهل السنة امان للناس من الضياع والضلالة، وجود اهل السنة دليل على وجود الخير في الناس. والا لو قالوا لا هؤلاء اهل السنة كذا هؤلاء كذا واتهموهم وتكلموا فيهم، فما يبقى والعياذ بالله الا الاشرار هم الذين يترأسون ويتصدرون. ويصدق عليهم قول من قال خلا لك الجو فبيضي وافطري ونقري ما شئت ان تنقري، ويكون والعياذ بالله الضلال في البلاد. فنحمد الله يا اخوان، نسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر لاهل السنة السبيل، وان يبارك فيهم وان يكثر منهم وان ينفع بهم البلاد والعباد. اذا اختلفوا الراجح فيما يظهر لي انهم اذا كان الاكثر منهم على قول فيأخذ بقوله الاكثر، اذا كانوا جميعا سواء، لان هذا عامي ما يستطيع يعرف ادلة هذا من ذاك، يأخذ بقول الاكثر، والا فيأخذ بقول الاشهر الاعلم. لكن اذا اختلف الاعلم وخالفه رجل دونه في العلم لكنه اتقى منه فيقدم قول الاعلم، لان المقام هذا مقام يعني ادلة وسعة اطلاع، ليس مجرد ان يكون الرجل عابدا يكفي هذا في هذا الامر. نعم. طيب، وهل الشوكاني اعلم من الذين قالوا لا يجوز؟ ما لك، احنا هل نحن ناخذ بالعصر؟ احنا ما ناخذ بالعصر، يعني اذا افتى عالم بمسألة فيها ترخيص وهناك من هو اعلم منه افتى بالحرمة، فبالنسبة للعام الذي لا يستطيع ان يفرق بين الادلة ولا يتيسر له الا الوقوف على هذا او ذاك ياخذ بقول الاعلم. اما ان احنا نقول مثلا الشوكاني رخص في كذا وهو اعلم مثلا اهل زمانه في قطره، احنا ديننا ما يعرف هذه الجزئيات، ديننا ما يعرف، بارك الله فيكم، ديننا ودعوتنا ما تعرف الحدود الجغرافية ولا تعرف نقاط الجوازات ولا البراميل ولا الاخشاب ولا شيء ولا الاسلاك. هذا من كان على الحق فنحن معه، وان لم يكن من بلدنا وان لم يكن من اهلنا وان لم يكن من زماننا، حتى في زماننا ما نقف حتى على اهل زماننا، ما ناخذ الفتوى الا من اهل زماننا، لا، علماء الامة. المذهب او الفتوى لا تموت بموت صاحبها، الفتوى لا تموت بموت صاحبها. لازلنا الى الان نقول الشافعي يرى حرمة كذا، ليش ما الشافعي حي الان؟ ماذا الشافعي، خلاص تموت فتوى؟ لازالت فتاوى العلماء الحمد لله عز وجل موجودة بين ظهرانينا فالحمد لله. نعم. لا، هو يكلم الان على امر انه رخص في ذلك، لكن هذا غير صحيح، هذا يعني حرام، الاستمناء حرام، لكنه ينقل عن الشوكاني انه رخص في ذلك، ففتوى يعني اجتهاد العالم اخطأ فيه، لا ناخذ بقوله لانه مخالف للأدلة ومخالف لقول اهل العلم في هذا. تكلم ايضا على مسألة لو لم يكن في البلد الا مفت واحد وافتى العامية، فهل للعامي ان يقول لا انا ما يلزمني ان اخذ بهذه الفتوى وساذهب لرجل اخر او نحو ذلك؟ فرجح او الراجح في هذا انه اذا ظهر للعامي ان هذا العالم افتى بما عنده من كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ظاهر فتواه أن هذا هو الصواب، يلزمه أن يعمل بذلك. فإذا انقدح في نفسه أن هذا العالم ما أصابه فيذهب إلى عالم آخر يستفتيه، شريطة ألا يكون باحثا عن الرخص، شريطة ألا يكون باحثا عن الرخص، لأن الرجل إذا أراد أن يأخذ من مذهب الشافعية ما كان فيه من ترخيص وأنكره بقية العلماء، ويأخذ من المالكية ما كان كذلك ومن الحنفية والحنابلة كذلك، لا شك أن هذا كلام يؤول به والعياذ بالله إلى المروق في النهاية، نسأل الله السلامة. هنا كلام ذكره الإمام النووي رحمه الله في مسألة سابقة حول مذهب الإمام الشافعي، وقال ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأئمة في العصر ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من سبق من قبلهم، فسبرها وخبرها وانتقدها واختار أرجحها، ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل، فتفرغ للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح مع كمال معرفته وبراعته في العلوم وترجحه في ذلك على من سبقه، ثم لم يوجد بعده من بلغ محله او محله في ذلك، كان مذهبه اولى المذاهب بالاتباع والتقليد، وهذا مع ما فيه من الانصاف والسلامة، والله هذا فيه نظر، ومع ما فيه من الانصاف والسلامة من القدح في احد من الائمة جلي واضح، اذا تأمله العامي قاده الى اختيار مذهب الشافعي والتمذهب به. فهو في هذه المسألة الثالثة كان يتكلم في العام يقلد مذهبا من المذاهب، وكان يستدل على انه لابد ان يقلد مذهبا من المذاهب حتى لا يفتح له باب البحث عن الرخص في المذاهب، حتى لا يقال انت اختر من المذاهب فياخذ من هذا الرخصة ومن هذا الزلة ومن هذا الرخصة كذا، فيكون دعوة ويكون دينا كله قائما على الرخص. فعلى كل قد مر بنا انه لا يلزمه هذا، فاعل هذا صاحب هوى، فاعل هذا صاحب هوى، سواء انه تمذهب او لم يتمذهب، صاحب الهوى سيجد يعني لن يعدم المخارج. فلا يعني هذا كلام لا يلزم الناس الاخرين ولا يكون دليلا كافيا في الالتزام بمذهب من المذاهب وعدم الخروج عنه، هذه واحدة. ثم تكلم بعد ذلك وكأنه يشير يعني وكأنه الامام النووي يرجح او يحث الناس على او العامة على ان يأخذوا مذهب الشافعي. قال الشافعي جاء بعد ابي حنيفة ومالك، والمتأخر يأخذ علم المتقدم ثم يضم إليه علم أهل زمانه، والفرض أنه عالم يقظ فهم إلى غير ذلك، انضم ما عنده من العلم إلى ما عند الآخرين، فأصبح مذهبه أولى المذاهب، أولى المذاهب. هذا الكلام يقال أيضا للنووي، وأحمد جاء بعد الشافعي، أحمد أيضا أدرك الشافعي وعاش بعده، فلماذا ما نقول أيضا كذلك أحمد معه علم الشافعي ومن كان قبله هو أولى؟ ولماذا ما نقول بعد ذلك وابن تيمية وهؤلاء جاءوا بعد أحمد وكذا ضموا علم أحمد ومن كان قبله؟ هذه القاعدة معناها أن المتأخر أعلم من المتقدم، هذا الباب يفتح علينا هو أن المتأخر يكون دائما أعلم من المتقدم، إلى أن نقول بعد ذلك من يأتي في آخر الزمان أعلم من الصحابة، لأنه علم علم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهكذا إلى زمانه. هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. الصحابة أعلم الناس بالكتاب والسنة، قد لا تجد لهم فتاوى كثيرة، لكنهم أفقه الناس في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما كان العلماء قريبين من زمن الصحابة كلما كان كلامهم قليلا وفائدته كثيرة. كلما كان الكلام يعني قليل المبنى عظيم المعنى. كلما كان العالم قريبا من عهد الصحابة كلما كان كلامه قليل المبنى كثير المعنى. ولو أخذنا بما قاله الإمام النووي هنا، العالم قريبا من عهد الصحابة كلما كان كلامه قليل المبنى كثير المعنى. ولو أخذنا بما قاله الإمام النووي هنا، فمعنى ذلك أن المتأخر أعلم من المتقدم، وإذا لا حاجة أبدا لا حاجة. وإذا قلنا مثلا سنقلد من كان قبل 100 سنة لأنه أعلم من كان قبل، لا نقول لا، والذي في هذا الزمن أعلم والذي يأتي بعد ذلك أعلم وهكذا. هذا كلام غير صحيح ويفتح بابا ليس بجيد. وهذا الكلام قد ذكره ابن عبد البر رحمه الله في جمع بين العلم وفضله في مناظرة بين مقلد ومتبع، في مناظرة بين مقلد ومتبع ذكر نحو هذا. قال المتبع للمقلد: لما قلدت فلانا؟ قال لأن فلانا عنده من العلم كذا وكذا وكذا. فيقول له المتبع ومقلد آخر يقول: وفلان الذي يقلده أيضا عنده. مثل ما أنت تقول. فهذا يقول: أنا كلامي أنا أولى، لأن الشيخ الذي أنا أقلده والإمام الذي أنا أقلده متأخر وعنده علم الأوائل. فيقول له المتبع، وهناك مقلد آخر يقول: والذي أنا أقلده بعد 100 سنة من شيخك أنت هو أولى. لماذا؟ لأنه ضم علم شيخي وعلم من كان قبله. وهكذا يقول الأمر في النهاية إلى القول بأن المتأخرين أعلم من المتقدمين، وهذا قول ساقط وهذا قول غير صحيح. نعم، المزني يعني ابن عبد البر ربما نقلها، المزني مع مقلد، ها؟ أين ذكر المزني في المختصر؟ ظهر له من كلام عبد البر موجود في جامع بيان العلم وفضله، بس ما أدري هو يعني نقلها عن المزني أو نقلها بين مقلد ومتبع، مناظرة بين مقلد ومتبع، ممكن تراجع إن شاء الله. نعم. ربما أنه اجتمع له أشياء ما اجتمعت لغيره، ليس معنى ذلك أنه كثرة العلوم، لا، أنه كان يعني مع علمه كان مجاهدا وكان يرد على أهل البدع والأهواء وكان ممكن. لا يوجد المثلية ليست هنا خاصة بالعلم. القيام بأمر الله، الذب عن السنة والدفاع عنها، والوقوف وجاه البدع بالسنان واللسان والبيان. وهكذا كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فبينما كان يرد على أهل البدع والضلالات بالأدلة والبراهين، كنت أيضا تراه فارس الميدان في القتال. ولما جاء التتار إلى الشام فزع شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل مصر، وكانت الولاية آنذاك في أهل مصر، كان الحكام في ذلك الوقت في أهل مصر والشام كانوا تابعين لهم. فذهب واستنفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، استنفرهم وقال لهم: إن لم نكن من رعاياكم فنحن من الذين استنصروكم في الدين، فعليكم النصر، لابد أن تنصرونا. وأتى بجيوش جرارة من مصر إلى هنا إلى التتار، وكان صادف ذلك الصيام في رمضان، فقام شيخ الإسلام ابن تيمية وأفطر أمام الناس وشرب من أجل أن يقوي أمر الناس كأمر الجهاد في سبيل الله، وهم في حالة افطاروا أن هذه رخصة لهم، وثبت ثباتا عظيما، وكان النصر بفضل الله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام على أهل التتار. فالشاهد أن شيخ الإسلام ابن تيمية تيسرت له أمور وقام بأمور ربما يكون من قبله بسنوات كثيرة ما قام بهذا. ممكن يكون مثلا هناك من كان يجاهد لكنه ليس بعالم، هناك من كان عالما لكنه لم يقم بباب الجهاد، هناك من كان يقوم بباب دون باب، اما اجتماع هذه الاوصاف في رجل حقيقة يجتمع في ابن تيمية ما لم يجتمع في غيره من كثير من الناس رحمة الله عليه. والان شيخ الاسلام ابن تيمية بورك في علمه واصبح كلامه وكلام تلميذه ابن القيم قطب راح الدعوة في هذا الزمان. فشيخ الاسلام تكلمت في العقيدة فترى يعني ولله الحمد النقل الثري الغني عن شيخ الاسلام، وان تكلمت في الفقه والاحكام ايضا لا تستغني عن ما كتب شيخ الاسلام، وان تكلمت ايضا في التفسير وغير ذلك، وان تكلمت في دعوة اهل السنة وكلام على اهل البدع، فاصبح حيثما كنت ترى مكتبة شيخ الاسلام ابن تيمية امامك. وان كان قد اوذي من اهل البدع والضلال الا ان الله بارك في علمه، لانه علم صحيح وعلم يدل على اخلاصه لوجه الله عز وجل، ان الله بارك فيه يدل على انه مع صحته، انه كان صادق النية فيه، انه بورك له فيه. وشيخ الاسلام الان اصوله هي النافقة بين الناس، فاصلات شيخ الاسلام ابن تيمية في اي باب من الابواب ترى يعني، وليس مع ذلك انه معصوم، لكن هذا شأن العالم الرباني حقا. نعم طيب الحمد لله. يقول في احدى المسائل ايضا له ان يستفتي بنفسه، وله ان يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له، وله الاعتماد على خط المفتي اذا اخبره من يثق بقوله انه خطه او كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه. يقول له ان يستفتي بنفسه او ان يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له. لكن كما مر بنا هناك مسائل يحتاج الى ان يكون صاحب الشأن موجودا، مسائل الايمان والاقرار، ومسائل تتصل بنية الـ يعني الـ صاحب المسألة، فلا بد من وجوده في مثل هذا، وإلا يضطر العالم إلى أن يجيب على وجه من التفصيل فيقول إن كان يقصد كذا وكذا فحكمه كذا، وإن كان يقصد كذا فحكمه كذا. قال هنا وينبغي في المسألة الثامنة، ينبغي للمستفتي، أنا أختار بعض المواضع ما أقرأ على الوجه الثامنة، ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي وأن يبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك. لو أنه قدم هذه المسألة في أولى المسائل أو جعلها أولى هذه المسائل لكان أولى المستفتي في آداب المستفتي، إلا أنه تكلم على المستفتي وصفته وأحكامه أولا ثم بعد ذلك يتكلم في الآداب، ولا بأس بذلك. قال ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه، فتأتي تستفتي الرجل تكون مؤدبا. وقد مر بنا أن هناك من جاء لأحد العلماء يستفتيه وهو ابن الأمير، وجلس قد أسند ظهره على الجدار، كان يستفتي شريكا، هكذا كان يستفتي شريكا، فما التفت إليه ولا نظر فيه، قال أنت تحتقر أبناء الأمراء؟ فقال لا أحتقرهم، ولكن كرهت أن أضع العلم، أي أن أنزل من شأن العلم ويكون وضيعا. فعلم الشاب أنه على هيئة ليس فيها تبجيل ولا احترام، فجلس جلسة المستفتي. قد يقول قائل إيش الدليل؟ يعني هو المسائل الأعراف كما مر بنا، مراعاة الأعراف ما لم تكن حراما هذا أمر مطلوب، مراعاة الأعراف الاجتماعية المباحة هذا أمر ينبغي أن يتزين به طالب العلم. فلا تجلس مثلا أنت تستفتي أمام العالم تتكي وتضع رجل على رجل ورجلك في وجه العالم وتقول له ما حكم الشرع في كذا وكذا، هذا ليس من الأدب. قد يقول قائل إيش الدليل؟ هذه مسائل عرفية، هذه مسائل عرفية وتزرع الأحقاد والبغضاء في الصدور، تزرع البغضاء والأحقاد في الصدور. فالتأدب أمر مهم، ومراعاة المسائل يعني مراعاة الآداب العرفية ما لم تكن حراما هذا أمر مهم، والعلماء عندما تكلموا في العدل تعريف العدل انه ومن ذلك انه ليس بفاسق وسليم المروءة، يعني سالم من اسباب الفسق وخوارم المروءة. مسائل خوارم المروءة هذه كان ايش الدليل على اعمل رجلك هذا نتكلم الان فيها. مسائل خوارم المروءة الان، خوارم المروءة كيف عرفوها؟ هل كان هناك دليل بان هذا الشيء يعني محرم في ذاته؟ لا، لو كان محرما هذا يرجع الى اسباب الفسق، يروح الى باب اسباب الفسق. اما خوارم المروءة هذه مسائل عرفية، كان يمشي مثلا اطالب العلم حاسر الرأس كما نرى في هذا الزمان، يأتون مثل واحد منهم يأتي بالعمامة حقه ويضعها على كتفه، هذا يعني الموضة الجديدة الموجودة الان حتى عند بعض من ينتسبون للدعوة، حتى عند بعض من الذين يقولون قال الله قال رسوله، وتراه ينزل مثلا سماضة هنا وهنا خلاص يمشي. ليش الناس يعملون هذا عمل معهم؟ فمثل هذه الاشياء بالنسبة لطالب العلم وبالنسبة للعالم، هذه الاشياء قد لا تستقبح من بعض الناس لكن تستقبح من العالم وتستقبح من طالب العلم. طلبة العلم لهم هدي ولهم سمت، فاذا خلفت هديهم يستقبح هذا منك. طالب العلم ممكن ان يمشي حافيا، لكن ان يكون هناك اخرون او اصناف اخرى من الناس يمشون حافيا الناس يستعجبوا او يتعجبون ليش يمشي حافيا، لكن هذا امر ممكن طالب العلم يمشي حافيا. طالب العلم يمشي قصير الثوب، في طوائف اخرى تستنكر ذلك، وبالجهد بالجهد وانك انت وهو في في في صراع ان يكون فوق الكعبين بالجهد، ويحك يعني ذيل قميصه يعني طرف عقبه او طرف كعبه بالجهد. فهناك مسائل بارك الله فيكم، يعني طالب العلم اذا خالفها يعني لا يليق هذا به، وهذه كلها مسائل ترجع الى عرف ساد بين اهل العلم على هذا الشكل، الى عرف ساد بين اهل العلم على هذا. نعم في عمامة لطلبة العلم معروف، وفي عمامة للأوباش أهل الأسواق معروفة، مش إنه أصلا فيش عمامة أصلا، حتى أهل الأسواق لهم عمامة، لا تعمل عمامة أهل الأسواق، السوقة لهم عمامة ولهم هيئة في عمامتهم، طلبة العلم لهم هيئة في عمامتهم. فالإنسان يراعي الأعراف، مسألة التنصل من الأعراف وعدم المبالاة بها هذا يؤدي إلى المجازفة والتهور. ويقول ينبغي للمستفتي ان يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك، ولا يومئ بيده في وجهه كما مر بنا، حين يقول له كيف كذا تحط يدك كانت تحك في انفه، ولا يومئ بيده في وجهه، ولا يقول له ما تحفظ في كذا او ما مذهب امامك، ما تحفظ في كذا او ما مذهب امامك او الشافعي في كذا، ولا يقول اذا اجابه هكذا قلت انا او كذا وقع لي، ولا يقول افتاني فلان غيرك بكذا، لكن لا باس ان يقول افتاني فلان غيرك بكذا، لا سيما اذا كان من الممكن ان ينتفع هذا المفتي بفتوى السابق ويقول افتاني بكذا واستدل بكذا، ربما يراجع نفسه المفتي لا باس بذلك. لكن ان تقول افتاني بكذا وانت ما تسوى مثلا نصفه ولا تسوى فيه كذا ولا تسوى فيه كذا، هذا ما عاد مسألة فتوى، هذا يعني مسألة يعني أهل الأسواق وسوق القات، هذا ما عاد مسألة فتوى. نعم، ولا يقل أفتاني فلان أو غيرك بكذا، ولا يقل إن كان جوابك موافقا لمن كتب فاكتب وإلا فلا تكتب، ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حال الضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب، يعني بسرعة بسرعة عاجل افتني مثلا، سرعا عاجل افتني، لا هذا غير صحيح. وينبغي ان يبدأ بالاسن الاعلم من المفتين وبالاولى فالاولى، هو قال هنا بالاسن الاعلم ما قال الاسن فقط، لو قال اسن هذا غير صحيح، قد يكون الصغير اعلم من الكبير، لكن الاسن الاعلم نعم. لماذا؟ لانه يكون له ممارسة طويلة وله خبرة طويلة في العلم. قال وينبغي ان يبدأ بالاسن الاعلم من المفتين وبالاولى فالاولى، ان اراد جمع الاجوبة في رقعة فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع، يعني أقول لك الأولى في الأولى مثلا، لو أنك تريد فتوى وهذه فتوى مثلا تريد أن تكون هذه الفتوى علماء البلد الفلاني يفتون بكذا، فتبدأ بالأسن فيهم الأعلم، ما تأتي بالصغير الحدث الأول وبعد ذلك يأتي بعد ذلك العالم الكبير في الأخير أو في الوسط أو غير ذلك، فإن هذا له أثر أيضا في النفوس. ولكن بعض الناس الجهل في هذا ينظر إذا كان اسمه يتصدر الموقعين فهذا خلاص هو أصبح العالم الآن. كم من واحد أصلا هو الذي يسير الأمور ولا يوقع إلا في الأخير هو أو في الوسط، وهو اللي يجيب هذا يخليه يقول كذا ويجيب كذا ويخليهم كلهم يوقعوا ويدخلوا في الأخير، وهو معروف هو الذي أصلا يفعل هذه الأشياء. فبعض الناس لنقص في فهمهم يظن المسألة هي مسألة الأقدمية، لا، أو أن المسألة مسألة من يوقع الأول، لا، هذا أيضا غير صحيح. أولا لا بد أن تخلص نيتك لله، توقع في أي موقع لا يقع في نفسك، توقع الأول توقع الأخير هذا أمر لا يكون في نفسك شيء، اعمل لله عز وجل، لا ترجو جاها عند الناس، لا ترجو منزلة عند الناس، لا تعمل للناس. إن كنت ترجو من الناس منزلة فربما والعياذ بالله تعاقب بالقبيح منهم، تعاقب بالكلام القبيح السيء منهم، ولكن إذا قصدت وجه الله عز وجل فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، تأتي لك القلوب بإذن الله عز وجل، يأتي الله لك بالقلوب. فالعمل يا أخوان لله وإخلاص النية لله، وأن يموت في نفسك أن تنظر إلى الناس بشيء. مر بنا من قبل كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وينقل عن أحد العلماء أنه بينك وبين الجنة قنطرة، وطول الجنة القنطرة خطوتان، الخطوة الأولى خطوتان بينك وبين الجنة، الخطوة الأولى أن تسقط النظر إلى الناس أو تسقط النظر إلى نفسك في الناس، لا تنظر لنفسك أنك أفضل من الناس وأحسن منهم وأنك وأنك، ولا بد أن يبجلوك وأن يكرموك إلى غير ذلك، اسقط النظر إلى نفسك، لا تلحظ نفسك بين الناس. الخطوة الثانية تسقط الناس في ذات الله، فصح في النهاية أن العمل كله لله عز وجل، ليس لنفسك حظ فيه وليس للناس حظ فيه، هذا الأمر بارك الله فيك. أما أنك تكون في الأول في الأخير وقعت أو ما وقعت، وأنت وقع فلان وأنت وقع فلان، هذه الأشياء والعياذ بالله هي التي محقت البركة، هي التي أذهبت البركة. أما من عمل لله سبحانه وتعالى بورك له، ولا تدري لعل الله يبارك في القليل. قال فالأولى إن أراد جمع الأجوبة في رقعة أن يبدأ بالأسن الأعلى، فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء وتكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحا لا مختصرا مضرا بالمستفتي، ولا يدع الجواب في رقعة لمن يستفتي. قال الصيمري فإن اقتصر على فتوى واحد، فإن اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله أو رضي الله عنك أو وفقك الله وسددك ورضي عن والديك، ولا يحسن أن يقول رحمنا الله وإياك، ولا يحسن أن يقول رحمنا الله وإياك، على أنه يقدم نفسه بالدعاء، والذي يظهر لي أنه لا مانع من ذلك، فإن الأولى أن تقدم نفسك في الدعاء، فإن قال رحمنا الله وإياك فلا بأس بذلك، وكأنه يقول يعني يريد أن يقول رحمك الله وإياي، أو يقول رحمك الله ولا يذكر نفسه بشيء. قال وإن أراد جواب جماعة قال ما تقولون رضي الله عنكم أو ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى، ويدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ويأخذها منشورة، فلا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طيها. يعني عندما تقدم السؤال ما تقدمه مطويا، يقوم المفتي نفسه اللي يفر الكلام ويفتح الكلام ويشوف كذا، لا، انشره له، واذا اخذته منه يقول خذه منشورا منه مفتوحا لا تتعبه فان يطوي او غير ذلك. هذا كلام من حدث، والا ليس هذا بمتعين الا اذا كنت مع رجل، لان الناس ليسوا سواء. احيانا تستفتي رجلا في نفسه فيه، في نفسه فيه، فيحب أن تتعامل معه بطريقة معينة، احيانا بعضهم ما يحب ان تجلس على المسكة او ان تكون قريبا منه. بعض الناس هكذا والله سلام، مع ان الواجب في العالم ان يكون متواضعا للخلق وان يكون رفيقا لينا وان يمثل اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس، هذا الواجب على العالم. وان تكرم السائل، ما جاء يطلب منك مالا ولا يمد يده لك، ما جاء يمد يده لك، انما جاء يستفتي ويسترشد، ما هو الباب الذي يرضي الله عني في كذا وكذا. مثل هذا حري بان يكرم، لا يهان ولا يكون هناك زعارة في الاخلاق ولا يكون هناك كلمات نابية او نحو ذلك، لا، تتجنب كل هذه الاشياء. يقول في المسألة التاسعة: ينبغي ان يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض مع ابانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيح. قال الصيمري: يحرص ان يكون كاتبها من اهل العلم، وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي الا في رقعة كتبها رجل بعينه من اهل العلم ببلده، يقول ارجع الى فلان خليه يكتب لك السؤال. لكن اذا كان في هذا مشقة والرجل قد رحل من بلد بعيدة، ارجع الى فلان خليه يكتب لك وتعال، لا، هذا فيه ايضا في مبالغة وفي تجاوز. لكن ارجع الى فلان، ربما اذا كان فلان خطه اوضح او غير ذلك فنعم، اما اذا جاءك الخط واضحا فلا بأس. قال هنا: وقد كان بعض الفقهاء ممن له رياسة، احيانا يكون الفقيه هذا قاضي البلد، احيانا يكون الفقيه هذا مفتي البلد من قبل الحاكم، احيانا يكون الفقيه هذا الناس اقبلوا عليه كلهم واصبح يعني كلامه اعظم من كلام ولي الامر في البلد، اصبح كلامه اعظم من كلام ولي الامر في البلد، كما جرى لبعض العلماء من آل مندة، كان ايضا لهم مثل هذه الرياسة والجلالة الوافرة والهيبة العظيمة في بلدهم، هذا قد يقع. قال: وينبغي للعام ألا يطالب المفتي بالدليل، هذا أيضا موضع سؤال وموضع نظر، إذا كان العام سيأخذ الجواب ويذهب إلى أهل بلده وأهل بلده فيهم من يعرف ينظر في العلم وغير ذلك، فطلبه وقال له اكتب لي الدليل على ذلك من أجل من وراءه، لا بأس. كذلك أيضا إن طلب، إن كان العام له شيء من المشاركة ويمكن أن يفهم بعض الأدلة وطلب الدليل، ما أتى منكرا، ما أتى منكرا عندما يقول قل هاتوا برهانكم، هذا ليس بمنكر. إحنا يا إخوان ما نريد، وهذا أيضا ما نظنه أيضا في الإمام النووي، لكن إحنا ما نريد إجلال أهل العلم لدرجة أننا نكون نقلبها صنمية، أقلبها خلاص لا تتكلم معه، لا تقول له ايش الدليل، ولو ترد عليه انت غير مؤدب وقليل ادب وجافي وكذا، هذه صنمية من جديد، تقديس للاشخاص كما مر بنا، هذا مفسد للعقول والديانات، ولكن نريد اجلالا مع العلماء مع استضاح الحق، اجلال العلماء مع استضاح الحق. اما العالم لا ترد عليه، لا تتكلم معه، لا تقول له ايش كذا او ما ايش دليلك، هذا كله ان فعلت هذا فانت قليل ادب وانت فيك وفيك، كيف تتهم رجلا وتسبه وهو ما أتى منكرا؟ هل طلب الدليل منكر؟ هل طلب الدليل؟ ما البرهان على ما تقول؟ هذا منكر من القول وزور؟ لا. وهذا أيضا لا نظن أبدا بالإمام النووي ولا بعض أهل العلم، لكن بعض طلبة العلم يسمع الكلام في جهة فما يحب أبدا ولا يعرف أن يقف في الوسط. إن قلت له نريد إجلال أهل العلم، ما تراه إلا يأتي في حمأة التقليد، إلا في حمأة التقليد والتقديس. وإن قلت له نحب نتبع الأدلة ولا نقلد، ما تراه إلا في جهة في نتن الجفاء والسب والمعاطرات، لا هذا ولا ذا، ما تعرف تكون في الوسط، ما تستطيع أن تعتدل وأنت تقول أنا رجل سلفي، أين السلفية فينا ونحن، إما أن نكون في معاطرات وإما أن نكون في تقليد. شغلنا الناس كلاما الاتباع الاتباع، ترك التقليد ترك التقليد، لا نقلد احمد لا نقلد الشافعي، ثم وقعنا في اقل واردأ مراتب التقليد. اي سلفية هذه؟ اي سلفية اذن؟ هذا هدم للصرح الذي يبنى منذ سنوات، عندما نقول لا تقليد ولا جفاء، فاما ان نقول لا تقليد يكون هذا في الجفاء، واما نقول ما يجوز الجفاء فيذهب الى التقليد. لا، هناك مرتبة وسط بين الجفاء والتقليد، وهي مرتبة الاتباع والإجلال وطلب الدليل وعدم الأخذ بقول العالم إذا خالف الحق. هذه المرتبة التي نحن ندعو الناس إليها ونطلب من الناس جميعا أن يقفوا في وسط هذا الميدان، لا يكونوا في حافة هذا الميدان ولا في طرفه بل في وسطه، ألا وهو الاتباع مع الإجلال. قال: وينبغي للعام ألا يطالب المفتي بالدليل ولا يقل لما قلت، فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة طلبها في مجلس آخر. لا، هذا ليس متعين صحيح، أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة، أيضا هذا أيضا ليس متعين. وقال السمعاني: لا يمنع من طلب الدليل، وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به. والظاهر أن هذا السمعاني هو أبو المظفر السمعاني الجد، في أبو المظفر السمعاني وفي أبو سعد السمعاني الحفيد. الجد أبو المظفر السمعاني الكبير هذا رجل من العلماء العباد، ذكروا عنه أنه كان له جلالة وافرة وكان الناس يحبونه، حتى إن دخل ليطوف فالناس يقبلون يده أكثر مما يقبلون الحجر الأسود، كانوا يقبلون يده أكثر مما يقبلون الحجر الأسود. ذكر هذا الذهبي في ترجمتي في النبلاء، وذكر عنده أشياء من باب في علم المكاشفة والأحوال وغير ذلك، وهي في حدود، ما دامت في حدود كرامات الأولياء فنحن نؤمن بها. أهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء ولا ينكرونها، لكن إن زادت عن حدها فنحن لا نقبلها. إن زادت الأمور عن حدها ولم تتوفر في الرجل شروط الولي فنحن لا نقبل منه، وإن صار في الهواء أو مشى على وجه الماء. أما كرامات الأولياء فأهل السنة يؤمنون بذلك. قال السمعاني: لا يمنع من طلب الدليل، وجزاه الله خيرا رحمه الله، هذه كلمة حق، لا يمنع من طلب الدليل. وكلمة لا يمنع من طلب الدليل ليس معناه يجب عليها أن يطلب الدليل، لا، هو ما هو واجب عليه أن يطلب الدليل، إنما الواجب عليه أن يستفتي أهل الدليل، لكن لو طلب الدليل فليس بمنكر. قال: ويلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به، ولا يلزمه إن كان إن لم يكن مقطوعا به، لأن إن لم يكن مقطوعا به فيكون مسألة فيها اجتهاد وفيها ترجيح وفيها رفض هذا بأدلة أخرى إلى غير ذلك، فيطول المقام. لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامية عنه والصواب الأول. هذا كلام النووي، رجح الكلام الأول، والذي تميل إليه نفسي كلام السمعان، الذي تميل إليه نفسي كلام الثاني. العاشرة: إذا لم يجد، وهي والله أعلم الأخيرة أيضا في هذا الباب، وهي أيضا الأخيرة في هذه المادة، لأن احنا إن شاء الله إذا انتهينا من هذا فنكون قد انتهينا من شرح مقدمة المجموع، وتسمى إن شاء الله هذه المادة الدر المرصوع في شرح مقدمة المجموع. فالعاشرة: إذا لم يجد صاحب الرقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره، قال شيخ: هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية، وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع، والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد، وأنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك، فلا يؤاخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها والله أعلم. بعض الناس يحرمه الله سبحانه وتعالى من وجود العالم، فلا هو بالذي عنده عالم ولا هو بالذي يستطيع أن يصل إلى عالم، لكننا نقول بفضل الله في هذا الزمان هذا الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى أصبح شبه غير موجود. لماذا؟ لتيسر المواصلات والانتشار طلبة العلم في كل مكان، ويستطيع طالب العلم إلا مفتيك أن يوصل سؤالك إلى عالم آخر ويأتيك بفتوى منه أو غير ذلك. فالحمد لله الذي ما جعلنا في دار مضيعة، الحمد لله الذي سهل لنا الأسباب وبارك لنا وهيأ لنا من أهل السنة في كل مكان وأكثر من أنصار السنة ومن حملتها، فهذا فضل الله عز وجل علينا جميعا أيها الإخوان. ولكن إذا ابتلي إنسان بهذا الحال فإنه ما معه إلا قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، يتق الله ما استطاع، وما شرح الله نفسه إليه دون هوى أو ميل إلى يعني شيء من أمور الدنيا فيعمل بالذي يظهر له، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. أقول هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يدفع عنا وعنكم فتن المحيا والممات، وأسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.